الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم بصلاة الجمعة شروط وأركان، وقد انتهى التفصيل فيها، ثم بدأ بعد ذلك بما هو أنزل من ذلك وهو الآداب، وسماها هيئات. قال: وهيئاتها وهيئاتها أربع: الأول الغسل، والثاني تنظيف الجسد من الروائح الكريهة كالصنان، والثالث وهو ما وصلنا إليه أخذ الظفر، ظفر وظفر، صح، ظفر وظفر، ما كان مضموما صح السكون فيه، أما ما كان ساكنا لا يصح التحريك فيه. إن طال أخذ الظفر، إن طال يعني أخذ الزائد من الظفر، إن طال الظفر، وطول الأظافر بدعة سيئة ولا ليس فيها حضارة ولا مدنية، فهي تشبه بالسباع والحيوانات تطويل الأظافر، وخصوصا أنها تحمل تحتها من الأوساخ ما تحمل، وإذا كان هناك وسخ مانع من وصول الماء في الوضوء ما صح وضوءه، لأن ما تحت الظفر إذا كان ظاهرا ينبغي تعميمه بالماء في الوضوء والغسل. فأخذ الظفر سنة، لكنه في يوم الجمعة آكد، وهو هيئة من هيئاتها، إن طال. والشعر كذلك، أخذ الشعر كذلك يعني إن طال، خصوصا الشاربين فإن طولهما فيه من البشاعة وعدم النظافة والحضارة ما فيه، هذا اللي بيطول شواربه ويشرب لبن يصير شعر شايب كله أبيض، اسمه شارب. ليش اسمه شارب؟ لأنه عم يشرب معه، ذلك حلق الشارب أو قص الشارب، في روايات قص الشارب من السنة أو حلق الشارب، حلق الشارب جز الشارب وأعفو اللحى، أو قص الشارب وأعفو اللحى. اللحية إذا طالت فيها جمال، جمال النساء بشعورهن، قالت سيدة عائشة، وجمال الرجال بلحاهن، فاللحية فيها جمال. فإذا قارنت بين من لا لحية له وبين من له لحية عرفت أن هذا من تمام الكمال وجود اللحية، لكن ليس معنى هذا أن يتركها تسترسل بلا عناية. في ناس لحيتهم بدها ترجيل، ترجيل شو معنى ترجيل؟ يعني تسريح، يخليها مشبشبة مثل شبشيل الذرة وطويلة. فنقصان قدر الفتى عندنا بمقدار ما طال من لحيته، كان عليه الصلاة والسلام يأخذ من لحيته من طولها ومن عرضها، في رواية يأخذ من عرضها ويترك طولها. على كل حال تختلف باختلاف الرجال ومنابت الشعور، كل واحد شعره شكل ونبته شكل، فإكرام هذا الشعر من السنة، إذا الله سبحانه وتعالى جعل الشعر بوجهه ينبغي إكرامه لا يتركه هكذا. نعم، فهذا قص الشعر إن طال كذلك. شو معنى كذلك؟ يعني إن طال معين، هل هو شعر الرأس أو شعر اللحية؟ مطلقا الشعر إن كان من الرأس أو من اللحية إذا طال. كان عليه الصلاة والسلام مرة يحلق رأسه ومرة يجعله إلى أذنيه عليه الصلاة والسلام، يتركه وفرة أو جمة، كل ذلك من السنة. لكن كان عليه الصلاة والسلام يعتني بتمشيط الشعر وتنظيفه وتزييته. قال بعضهم كانت ثيابه كثياب الزيات، كثياب الزيات بمعنى تعب شيء يلبسها، لا ثوب خاص بالظاهر واتده يدهن بزيت فيها زيوت غير الزيت البلدي، ما بالزفير يعني ما لها الزفر هذا للزيت البلدي. على كل حال المقصود العناية بهذه الشعور قصا وترجيه وتسريحا، أحسن من ترجيه وتسريحا وعناية. فينتف إبطه، إبط بسكون الباء وإبيت، ما في معنى فعل من الأوزان إلا كلمات معدودة، منها الإبيت، منها الإبل، من الإبل والبلز، المرأة السمينة اسمها بلز، والإبل دول بالكسر، والباقي كله بالسكون إبت. فينتف إبطه ويقص شاربه، في بعض روايات أحلق الشارب، في بعضها قص الشارب، أيوة، وفي بعضها إحفاء الشارب، يعني إحفاء الأخذ من حفتها، من حفتها، أو إحفاءها بمعنى إزالتها كليا. لكن في نوع من التأنس حلق الشارب كليا، خصوصا إذا حلق الشارب والدان ما عاد نعرف الذكر من الأنثى، وطول شعر الرأس. ركبنا مرة بالباص، فكانوا مثلا الباص بيوصل للميدان بيوصل للأداء، جاء اثنين عاملين شعور مثل شعور النسوان وحالقين وشهم، فجاء اللي بيقطع الورق قال لها انت لوين رايحة؟ حسب أنثى، هذا تخنس. لعن الله المترجلات من النساء والمتخنثين من الرجال. الله ذكر، جعل ذكر وأنثى، وغالبا الذكر أجمل من الأنثى، وإن كان الذكر هو الذي يطلب الأنثى، لكن غالبا الذكر أجمل من الأنثى. هلا شوف الطاووس، الأنثى مثل الدجاجة، الذكر بتلاقي مزين زيله وشعره وريشه، وأغلب الحيوانات كمان العصافير بتلاقي الذكر أجمل من الأنثى، وغالبا في الحيوانات هذا. والإنسان حيوان، الإنسان مو حيوان، حيوان من الحيوانات، لكن حيوان ناطق. شو معنى ناطق؟ يعني عاقل، معناتها منطق، عنده منطق، عنده عقل. ويقوم مقام الحلق القص والنتف، يعني بدل ما يحلي العاني يقص قص أو ينتف نتف إذا كان يستطيع ذلك. ونتف الإبط مسنون، أظن نقل عن سيدنا علي رضي الله عنه الشجاع الباسل قال النتف سنة ولا أستطيعه، تختلف الشعور في شعور نامي تنتتف في سهولي في شعور فشري تمام بآل النتفة. على كل حال المقصود الإزالي بالشفرة بالموز بدواء من الأدوية ما تفرق. ويقوم مقام الحلق القص والنتف. وأما المرأة فتنتف عانتها، وهذا بيساووه النسوان، بيساووه بسبب السكر المعقود، عائدة بيسموه عائدة، بيساووا فيها حتى ما يخلوا أثر للشعر. نعم. لكن الآن مثل ما حكينا في أدوية ظاهرة تغني عن هذا العذاب، ربما يكون في عذاب أو في ألم. وأما المرأة فنتف عانتها، فتنتف عانتها، بل يجب عليها ذلك عند أمر الزوج، يعني يجب عليها إزالة الشعر والنتف، يجب عليها إزالة الشعر بأي وسيلة من الوسائل. ربما تتألم من النتف، لا يجب عليها النتف، بس إذا أمرها أن تزيل عانتها وجب عليها ذلك، لأنها خلقت للاستمتاع، استمتاع الرجل بالمرأة. ومن جملة أسباب وتمام الاستمتاع ألا يكون شعر على هذا المنفذ، بل يجب عليها ذلك عند أمر الزوج لها به على الأصح. يعني في قول أنه لا يجب، لكن الأصح أنه يجب عليها. وإن تفاحش وجب قطعا، إذا صار مثل الغابي كثير الشعر كثير كثير صار واجب قطعا. شوي العاني العاني الفرقة من الضباء اسمعاني، لكن هلأ ما بده إياها. والعانة واللي بده إياها هلأ الشعر النابت حوالي ذكر الرجل وقول المرأة معروفة. أما حلق الرأس فلا يندب إلا في نسوك، يعني حلق الرأس لا يندب في صلاة الجماعة، صلاة الجمعة يندب في النسوك، يعني إذا تم مع أعمال الحج يتحلل بحلق رأسه. الرجل يحلق والمرأة تقصر. أيوة. أما المحلق فهو أفضل من المقصر. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين ثلاث مرات، ليقول وللمقصرين، بعد ذلك قال وللمقصرين في الرابعة أو في الثالثة. فحلق الرأس في الحج يعني بعد تمام الحج مطلوب لأجل التحلل. وفي المولود كمان يطلب حلق الرأس في المولود في سابع ولادته. مولود يشمل الذكر والأنثى مو بس الصبي، والبنت كذلك في يوم السابع يحلق لها الشعر ويأخذ الشعرات بزينهم، يتصدق بتقلهم بثقلهم فضة أو ذهب. في بعض الأولاد يجي شعره كثير، في بعض الأولاد شعره قليل. إذا لم يكن شعر سنة جر الموسى على الرأس. أيوة. قال وزلت لحية في حكم موسى. نعم. أما حلق الرأس فلا يندب إلا في نسك وفي مولود، يعني يندب في المولود في سابع ولادته. وفي الكافر إذا أسلم كمان، لأن هذا الشعر من آثار الكفر. الأحسن من يحلي مثل وقت دي جند يحلقوا له شعراته وبصير بدون شعر. وأما في غير ذلك فهو مباح، يعني في النسوك بعد النسوك مطلوب حلق الرأس، والمولود يطلب حلق الرأس. في سوى هذا وهذا الحلق مباح، إن حب يحلق رأسه وإن حب يقصره يقصه وفرة، بس ما يكون فيه تخنص. وأما في غير ذلك فهو مباح، ولذلك قال المتولي ويتزين الذكر الرجل يعني بحلق رأسه إن جرت عادته بذلك. وسيأتي في الأضحية عكسها، يعني أن من أراد أن يضحي يكره له فعل ذلك في عشر ذي الحجة، فهو مستثنى اللي ناوي أن يضحي على العيد من عشر، من أول ما يبدأ عشر ذي الحجة، يعني العشر الأول من ذي الحجة، يمسك عن الحلق ويمسك عن قص الأظافر. يقول الناس يسن له أن يحرم، إيه يقول الناس هذا معنى الإحرام، أنه يقف خلي الشعرات يشهدوا له هن والأظافر، لبعد ما بيذبح بقص وبيعلي. يسأتي في الأضحية أن من أراد أن يضحي يكره له فعل ذلك، يعني الحلق طبعا والقص في عشر ذي الحجة، فهو مستثنى من أصل سنية الحلق والقص. ورابعها، رابع الآداب والهيئات بالنسبة لصلاة الجمعة، الطيب. كمان يسن أن يتأخذ شيئا من طيبه إن كان موجود عنده طيب. أيوة. كان عليه الصلاة والسلام قد حبب إليه الطيب، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. ما في ثلاث، في ناس يروها ثلاث، إنه مو ثلاثة، أنه الثالثة جعلت قرة عيني في الصلاة مو من الدنيا. وحبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. فكان عليه الصلاة والسلام يعتني بالطيب، وأكثر ما ينفق من ماله في الطيب عليه الصلاة والسلام. أي استعمال الطيب، استعمال الطيب السنة، مو يشتري أنين ويحطها بجيبته، لا، يطيب في يده. والتزين بأحسن ثيابه، كما ما من اللي روح اشتري أواعي جديدة وتكلف أواعي جديدة، شو في عنده أواعي؟ أجد شيء وأحسن شيء أنظف شيء بلبسه يوم الجمعة لأجل الاجتماع، هتجتمع الناس مع بعضها من التحضر والمدنية، إنه يكون نظيف ولا رائحة فيه ويتطيب يحسن الاجتماع. لحديث من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إذا كان عنده، ثم أتى الجمعة كما رعى آدابها ولم يتخطى أعناق الناس. يجي واحد متأخر من آخر الوقت يفشيخ ويصل للصف الأول، هذا إساءة. بين عليه الصلاة والسلام أنه من الإساءة. ولم يتخطى أعناق الناس، ثم صلى ما كتب له، بس إذا كان في طريق مفتوح وأمامه فرجة تراه الأفضل أنه يتقدم في ناس بيصلي في آخر الجامع، كان إذا سلم رأسه يستلم حذاءه ويتوجه للباب. لا، الأولى أنه يتقدم للصف الأول. فضيلة الصف الأول لها فضيلة خاصة. لو يعلم الناس ما في فضيلة الصف الأول لسبقوا إليه. سبقوا إليه تعب كثير يعني، ويجي متأخر وفشل من أطول الناس ولم يتخطى أعناق الناس، ثم صلى ما كتب له، يعني صلاة الجمعة أو السنة إذا في سنة، ثم أنصت إذا خرج إمامه. إذا خرج إمامه يعني صعد صعد المنبر حتى يفرغ من صلاته. شو يسوى كان هذا العمل بهذه الكيفية كفارة لما بينه بينها بين هذه الجمعة الحاضرة وبين الجمعة التي قبلها. الجمعة بيعمل كفارة. وأفضل ثيابه، ده يلبس من أفضل الثياب، عنده ثياب مشكلة، جلابيات مشكلة، في بيج وفي رمادي وفي بيضاء، وأحسن بيضة. وأفضل ثيابه البيض. الخبر البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. نسبة للموتى كله بكفنوا بثياب بيض نسبة للإسلام، أما غير المسلمين فبكفنوا بأواعي ببدلته بما هو بدون تنظيف بدون تغسيل بعفشه. ويسن للإمام أن يزيد في حسن الهيئة والعمة. يسن للإمام أن يزيد في حسن الهيئة، يعني الإمام هو القدوة من يقتدوا فيه، فلازم هو يزيد، شوف عنده عمامة يركزها يلبسها ويكربجها كربجي. يسمي للإمام كمان ما يكبر كثير كثير مثل بيارتي. وسط خير الأمور الوسط. سنة الإمام يزيد في حسن الهيئة والعمة. العمة معناتها الاعتمام، يعني إدارة العمامة اسمه عمة، والعمامة تسمى عمامة. نعم. أنا ابن جلال وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني، هيك قال الحجاج لأهل العراق. نعم. والارتداء حسن الهيئة والعمة والارتداء، يعني يلبس رداي، إلا بيلبس جبي بيلبس عباية، كل هذا من حسن الهيئة. للاتباع، ما أجمل الخطيب أو الإمام أو المتحدث المدرس إذا كان على هيئة السنة. في ناس لا يسمي نفسه داعي لكن حريق اللحية والشارب، ليش؟ طالما تعرفها أقل الدرجات إنها سنة، ما تعمل فيها، عم ترشد الناس، اللي بيوعظ الناس وبيوعظ نفسه قبل كل شيء. بيحط يوم الخطبة بيحط طاقية وبيلبس عباية، بقية الأيام ماشي مع الناس واحد من هون، ما في فرق بينه وبين غيره. صارت مهنة يعني، هذا لباس الصنعة صاروا هدول لباس المهنة. الاتباع، ولأنه منظور إليه، للاتباع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتهيأ بأحسن الهيئة إذا جاء للصلاة والإمامة، هذا معنى للاتباع. ولأنه منظور إليه، كل الناس راح يتفرجوا على الخطيب وعلى الإمام. ويستحب لكل سامع الخطبة أو لكل سامع الخطبة الإنصات إلى الإمام في وقت قراءة الخطبة الأولى والثانية، خطبتين، سميها قراءة لأن فيها قرآن كما حكينا، خصوصا كان يقرأ سورة قاف عليه الصلاة والسلام، وقد مر دليل ذلك. ويكره كما نص عليه في الأم أن يتخطى رقاب الناس، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له: اجلس فقد آذيت وآنيت، يعني تأخرت وجيت تأذي الناس كمان، ما بكفي إنك متأخر، يكفي المتأخر حرمانه. ويستثنى من ذلك صور، يعني قصة التخطي في بعض الأوقات تكون ضرورية أو لازمة، يستثنى من أصل النهي عن التخطي، يستثنى من ذلك صور، منها الإمام إذا لم يبلغ المنبر أو المحراب إلا بالتخطي، جامع ملان وزحمة محصورين، وده يفوت يخطب ويصلي إمام، مضطر أن يتخطى رقاب الناس، هذا مستثنى حتى يبلغ المنبر إذا كان الخطبة، أو المحراب إذا كان الإمام. إذا كان لا يبلغ ذلك إلا بالتخطي فلا يكره له لاضطراره إليه أي وحدة. ومنها ما إذا وجد في الصفوف التي بين يديه، يعني أمامه، فرجة فراغ لم يبلغها إلا بتخطي رجل أو رجلين بس مو أكثر، فلا يكره له ذلك حتى يتلي الفرجة سكرها. وإن وجد غيرها فلو كان في محل ثاني له حق أن يتخطى حتى يتلي الفرجة لتقصير القوم بإخلاء فرجته، يعني هو ما تعدى عليهم اللي عم يتخطعون، هن ليش مخلين قدامهم فراغ؟ لازم ما يخلوا فراغ، يسد الفراغ، هن المتعدين مو هو، لتقصير القوم بإخلاء فرجته. لكن يسن إذا وجد غيرها ألا يتخطى، ففي مكان ثاني بدون تخطي الأفضل أنه ما يتخطى، يسن. فإن زاد في التخطي عليهما، قال لك يتخطى رجل أو رجلين، فإن زاد في التخطي عليهما ولو من صف واحد ورجاء أن يتقدموا إلى الفرجة إذا أقيمت الصلاة كره التخطي لكثرة الأداء، يعني إلا ما تقيموا الصلاة يأدموا الناس ويركزوا الصف دون ما يتخطى إلا هو ويقعد محله. كل مبنية الشغلة على الذوق مهم، كره لكثرة الأذى. ومنها كما من المسائل التي لا يكره فيها التخطي ما إذا سبق الصبيان اللي مو واجب عليهم جمعة ولا تنعقد بهم، أو العبيد أو غير المستوطنين، لأن شرطه أن يكونوا 40 ذكور أحرار مستوطنين. إذا سبق هؤلاء لمواجب عليهم الجمعة من الجانب، فإنه يجب على الكاملين، يعني الكاملين اللي تامين الشروط، إذا حضروا التخطي بسماع الخطبة حتى تتم الصلاة. يعني شرطه أنه يكون في 40 ممن تنعقد بهم يسمعوا الخطبة وأركانها. هذول يتقدموا مشان يسمعوا الخطبة إذا كانوا لا يسمعونها مع البعد. أما إذا كان في مكبر موصل لآخر الجامع ما عاد فيها الضرورة، ولو كان في أولاد قدام ما بتخطى. ويسن أن يقرأ الكهف في يومها وليلتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وروى البيهقي: من قرأها ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. هذا في المسافة، أي بالمكان، وذيك بالزمان. ويكثر من الدعاء يومها وليلتها. أما يومها ليش بدك تكثر دعاء؟ فليرجع أن يصادف ساعة الإجابة. إن في يوم الجمعة ساعة تجاب فيها الدعوة. ساعة معناتها لحظة من اللحظات. قال في الروضة والصحيح في ساعة الإجابة: ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي ما بين أن يجلس الإمام، يعني على المنبر، إلى أن تنقضي الصلاة، ما بينهما في لحظة من اللحظات تجافي الدعوة. بركي بالصادف أنه دعاء بها الساعة. قال في المهمات: وليس المراد أن ساعة الإجابة مستغرقة لما بين الجلوس وآخر الصلاة، يعني مو معناته من وقت يجلس حتى تخلص الصلاة كل ساعة إجابية، لا، بالبرهة هذه ما بينهما في ساعة إجابية، يعني لحظة للحظات. مراد أن الساعة ساعة الإجابية لا تخرج عن هذا الوقت، فإنها لحظة لطيفة. يعني عليه الصلاة والسلام حامجيه، ففي الصحيحين عند ذكره إياها عليه الصلاة والسلام أشار بيده يقللها ساعة. وأما ليلتها، هذا بيوم الجمعة مشان هيك مستحب الدعاء. وأما ليلتها فلقول الشافعي رضي الله تعالى عنه: بلغني أن الدعاء يستجاب في ليلة الجمعة، وللقياس على يومها. بعدين قال: يسمى كثرة الصدقة. هذا الشيخ عبد المنعم طلع لي كثير وانا عم اعمل هذا مال الشيخ. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، واغفر ذنوبنا أجمعين، وتوفنا مسلمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا، واختم بالصالحات أعمالنا، واجمعنا في دار النعيم. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.